بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءة متممة الآيات الرومية والتعليق عليها. وكنا قد شرعنا في المجلس 15 السابق في باب النواسخ، وقدمنا مقدمة، ودخلنا في الدرس الأول من النواسخ، وهو كان وأخواتها الأفعال الناسخة. وها نحن ننتقل إلى الدرس الثاني، وقلنا إن كان وأخواتها أفعال ناسخة لأنها تنسخ وتغير وتبدل الإعراب الجملة الإسمية، الأحكام الإعرابية الجملة الإسمية، وكذلك تسمى أفعالا ناقصة لأنها ناقصة المعنى. فالأفعال الأخرى تدل على شيئين، تدل على الحدث وتدل على الزمن. أكل يدل على حدث الأكل وزمن المضي، يأكل يدل على حدث الأكل وزمن الحاضر المضارع، وهكذا. أما كان محمد فيدل على الزمن الماضي، كان محمد في الماضي، لكن ماذا كان؟ كان محمد جالسا، فتأتي الدلالة على الحدث في الخبر، ولذلك فهي ناقصة الدلالة في نفسها، لذلك هي أفعال ناقصة. وأما الدرس الثاني من النواسخ بعد كان وأخواتها فهو الأحرف المشبهة بليس. هذا مذهب الجمهور، أن هذه الأحرف المشبهة أو الشبيهة بليس، العاملة عمل ليس، هي الدرس الثاني. وبعض العلماء يقولون هي ملحقة بالدرس الأول من كان وأخواتها، ليست درسا مستقلا. على كل حال، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الحروف المشبهة بليس فأربعة: ما ولا وإن ولات. أربعة أحرف: ما ولا وإن ولات. هذه الأحرف أحرف نافية، وهي تعمل عمل ليس، وليس تعمل عمل كان، فهي كلها تعمل عمل كان، اسمها مرفوع وخبرها منصوب. قال: فأما ما فتعمل عمل ليس عند الحجازيين. هذا أول شيء، أنها ليست مشتهرة عند لغة العرب أو عند لهجات القبائل، بل عند الحجازيين ومن تبعهم، وبها نزل التنزيل، نزل القرآن: ما هذا بشرا. قال: فأما ما فتعمل عمل ليس عند الحجازيين بشرط، وليس شرط واحد، هي ثلاثة شروط. قال: بشرط ألا تقترن بإن، هذا أول شيء، وألا يقترن خبرها بإلا، وهذا الشرط الثاني، وألا يتقدم خبرها على اسمها، هذا الشرط الثالث. طبعا ثلاثة شروط، وهذا الباب كله، باب الأحرف المشبهة بليس، كله مما زاده الحطاب الرعيني على الأجرومية، على كلام محمد بن داود الصنهاجي. الأجرومية هذه ابن أجروم صاحب المقدمة لم يكتب هذا الفصل، هذا زيادة من هذا المصنف الآخر الحطاب الرعيني رحم الله الجميع. فالحرف الأول من هذه الأحرف هو ما، ويعمل بثلاثة شروط. الشرط الأول: ألا يقترن بإن. طبعا إن حرف نفي، وإذا اقترن إن بما، وقاعدة تقول: نفي النفي إثبات، يضيع النفي ويتحول الكلام إلى إثبات، لا يستقيم هكذا. الشرط الأول: ألا يأتي إن بعد ما، فلا تقول ما إن، لو قلت مثلا: ما زيد قائما، هذا كلام صحيح مقيس على قوله تعالى: ما هذا بشرا، اسمها مرفوع وخبرها منصوب. طبعا هذا اسم الإشارة أو الهاء حرف تنبيه وزاء اسم إشارة لمفرد المذكر مبني على السكون في محل رفع اسم ما، وبشرا خبر ما منصوب بها وعلامة نصبه الفتح. هذا واضح. فلو قلت ما إن تحول الكلام إلى إثبات ويبطل العمل، ما إن زيد ناجح بمعنى زيد ناجح مبتدأ وخبر، خلاص الموضوع منتهي. وما ملغاة بسبب إن، الشرط الأول ألا يأتي إن بعدها، والشرط الثاني ألا يأتي إلا مع خبرها، ألا يقترن خبرها بإلا، لأن أيضا الاستثناء مع النفي يحول الكلام إلى ماذا؟ إلى الإثبات. لا إله إلا الله إثبات الألوهية لله عز وجل وحده لا شريك له. لو قلت ما أنت إلا نذير، عند الإعراب ستحدث ما وتحدث إلا وتقول أنت نذير مبتدأ وخبر، خلاص ما عندنا الآن اسم لا ولا اسم ما ولا خبر ما ولا أي شيء. الشرط الثاني ألا يأتي إلا مع الخبر، والشرط الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها، الخبر لا يأتي مع الاسم، ألا يتقدم خبرها على اسمها، ألا يتقدم خبرها على اسمها، لأن سبحان الله العلماء يقولون الفروع تنحط عن الأصول تقل تكون تحتها، فإذا كان الأصل يسمح بمسألة معينة يسمح بتقدم الخبر على الاسم أو تقدم الخبر على كان وخواتها نفسها أحيانا منطلقا كان زيد يجيزون ذلك، أو كان في الدار زيد ففي الدار الخبر أو متعلق بالخبر، الجار المجرور له استثناءات أخرى سنعرفها الآن، كان زيد مجتهدا وكان زيد حاضرا وكان حاضرا زيد ممكن تقدم الخبر، وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حذر في الألفية، أي أجاز أن يتوسط الخبر بين كان واسمها، يعني يأتي بعد كان وقبل اسمها الخبر في الوسط، فتقدم على الاسم هذا جائز فيما عدا ما دام، لأن ما دام لا تسمح بذلك. على كل حال الآن لا يمكن هذا الأمر يتحقق أبدا في الأحرف المشبعة، أو هنا في ما ألا يتقدم خبرها على اسمها. قال ولا معمول خبرها، المعمول كان زيد منطلقا صباحا، صباحا ظرف وهو متعلق بمنطلقا ومنطلقا خبر، فيعتبرون صباحا متعلق بالظرف متعلق بمنطلقا الذي هو الخبر، كان زيد منطلقا صباحا، فالآن صباحا متعلق بمنطلقا الظرف هذا معمول له ومتعلق به ومرتبط به، فهل يمكنك أن تقول كان زيد صباحا منطلقا أو كان صباحا زيد منطلقا؟ الآن قدمت صباحا على زيد وصباحا متعلق بمنطلق وهو الخبر، يعني قدمت شيئا من معمولات الخبر أو من متعلقات الخبر قدمته على الاسم، هذا جائز؟ قالوا نعم هذا جائز. طيب هنا لا يجوز، فيما لا يجوز، لا يتقدم الخبر على الاسم ولا معمول الخبر إلا إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا، هذا يسمحون به، يعني الصورة التي نحن ذكرناها الآن هذه جائزة تجوز، كان زيد منطلقا من بيت أبيه، ممكن تقول كان من بيت أبيه زيد منطلقا، طيب مع ما زيد منطلقا الآن، الآن ظرف ما زيد منطلقا، ما اسمها وخبرها، ثم جاء الظرف الآن ومتعلق بمنطلق، ما زيد منطلقا الآن، هل يمكن أن يتقدم الآن فتقول ما الآن زيد منطلقا؟ الجواب نعم يجوز. لماذا؟ لأن هذا الظرف، والعرب تجوزوا في الظرف وفي الجار والمجرور ما لم يتجوزوا في غيرهما. هذه قاعدة معروفة أصولية في علم أصول النحو، أن العرب يتجوزون في الظرف والجار والمجرور ما لا يتجوزون في غيرهما، يسمحون لهما بالظرف والجار والمجرور بالتقدم والتأخر والتحرك بين الجمل كما يشاء، كما تشاء الأظرف وحروف الجر والمجرور. ثم قال المصنف: فالمستوفية للشروط نحو ما زيد ذاهبا، هذه مستوفية للشروط، ما لم يأتي بعدها إن، ثم جاء اسمها زيد، ثم جاء الخبر ذاهبا في ترتيب الاسم ثم الخبر، وذاهبا لم يأتي معه إلا، فلم ينتقد النفي، هذه الشروط الثلاثة. قال: وكقوله تعالى ما هذا بشرا، وأيضا قوله تعالى ما هن أمهاتهم، أردت المجادلة، ما هن، هن اسم ما، وأمهاتهم خبر منصوب بالكسرة، منصوب بما وعلامة نصب بالكسرة، لأنه مجموع من ألف والتاء أو مؤنث سالم. ثم قال: فإن اقترنت بإن بطل عملها، اقترنت يعني ما، إن اقترنت ما بإن بطل عمله، فسد ألغي، نحو ما إن زيد قائم، هنا زيد مبتدأ وقائم خبر، ما ملغاة لا عمل له، لماذا؟ بسبب دخول إن، لماذا؟ لأن يعني إن تعمل النفي، هي الآن زائدة لكنها أصلا حرف نفي. إن يتبعون إلا الظن، يعني ما يتبعون إلا الظن، إن أنتم إلا بشر، ما أنتم إلا بشر، إن هم إلا يخرصون، ما هم إلا يخرصون، يعني كلها أمثلة لإن النافية. فإذا دخلت إن على ما، ونفي النفي إثبات، ضاع كل شيء، وبقيت الجملة مبتدأ وخبر زيد قائم. هذا مثال لدخول إن. ثم قال: وكذا إن اقترن خبرها بإلا، نحو وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول، دخل إلا على رسول خبر ما. طبعا هذا مطلوب، واحد يقول لي يعني هل المطلوب ألا يأتي إلا؟ لا طبعا هذا ليس مطلوبا. هل نقرأ هل يأتي الله سبحانه وتعالى بآية تقول وما محمد رسولا ينفي الرسالة؟ لا يمكن، لا يمكن الآن أنت تخلط بين النحو والبلاغة، لا تقول نحن لا نريد إلا، لا نحن الآن نريد إلا، لكن هذا مطلوب للدلالة على الحصر، تخصيص، التوكيد، إغلاق باب الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدرس في علم البلاغة. هنا نحن نقول ما وإلا ذهبتا، وعند الإعراب تعرب محمد مبتدأ ورسول خبر صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى فقدان الشرط الثالث، قال: وكذا إن تقدم خبرها على اسمها، نحو ما قائم زيد، أصلا ما قائم زيد الترتيب الصحيح ما زيد قائم، ما زيد. طبعا لو كان الترتيب هكذا لكنت ترى خبر منصوبا فتقول ما زيد قائما. طيب واحد يسأل: وكيف نعرف أن الأصل في الترتيب زيد قائم؟ لماذا لا يكون قائم زيد؟ هذا هو الترتيب. الجواب بمنتهى السهولة أن الأخبار تحمل أوصافا للمبتدأات، الخبر يحمل وصفا للمبتدأ، وقائم هذا وصف، ولذلك يعتبرون المشتقات كلها أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة وأسماء التفضيل وكل، وأسماء الظروف، عفوا أسماء الزمان والمكان، صيغ المبالغة، كل هذا يعتبرون من المشتقات من الأوصاف، تصف وصفا. فهنا قائم هذا مبتدأ وصف، ولذلك هو خبر، هذا الأل يقو به قائم خبر. فلذلك لما تقرأ ما قائم زيد تعرف أن الأصل هو ما زيد قائم، ولو كان الأصل هو المستعمل فكنت تقرأ ما زيد قائما، لكن الآن اختل الترتيب وذهب العمل. قال: أو تقدم معمول الخبر، حتى وإن لم يكن الخبر بل معمول الخبر. قال: وليس ظرفا ولا جار أو جار مجرورا. قال وليس ظرفا أو جارا ومجرورا، هذا يعني له اختصار له استثناء يجوز فيه. قال نحو ما طعامك زيد آكل، لو حذفت كلمة طعامك والمفعول به لآكل اسم الفاعل كنت تقرأ ما زيد آكلا، خلاص هذا كلام صحيح. طيب ما زيد آكلا طعامك، هذا أيضا كلام صحيح. طيب ما طعامك زيد آكلا، لا تنوقف الآن لأن طعامك هذا معمول لآكل. كيف معمول لآكل؟ لأنه مفعول به، مفعول به كيف وليس عندنا فعل، عندك اسم الفاعل آكل يعمل عمل الفعل، لذلك فيعتبر معمولا له، المفعول به طعامك معمول لآكل. الآن تقدم معمول الخبر آكل طعامك، طعامك معمول لآكل، تقدم على المبتدأ زيد، وبهذا بطل عمل ما، فسدت بطل عمله، أصبحت حرف النفي، يعني بطل عمله كيف نفعل، تعرب الجملة بعدها كما تكون مبتدأ وخبر، لأنها أصلا تدخل على الجملة الاسمية مبتدأ وخبر. هنا ما عند الإعراب تقول حرف النفي فقط، وإن زدت شيئا فتقول حرف نفي لا عمل له مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وطعامك مفعول به مقدم، طعام مفعول به مقدم وهو مضاف إلى الضمير، والضمير الكاف مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، وبعدين تأتي زيد مبتدأ، هذا تعرب مبتدأ، وآكل خبر خلاص. ثم قال فإن كان ظرفا نحو ما عندك زيد جالسا، الآن ما زيد جالسا خبر منصوب واضح العمل عمل ما، ما عندك زيد جالسا، جالسا خبر منصوب، كيف وقد تقدم الظرف وهو عندك على المبتدأ وهو زيد الذي هو اسم ما؟ الجواب أن كلمة عندك هذا ظرف وهذا جائز، ما عندك زيد جالسا بمعنى ما زيد جالسا عندك، هذا واضح هذا لا خلاف فيه، الظرف يتقدم كما يشاء، أو جار ومجرور، يقول أو جارا ومجرورا نحو ما في الدار زيد جالسا نفس الشيء. قال لم يبطل عملها، الآن العمل شغال كما هو. قال وبنو تميم، الآن انتهى من الكلام على ما. ثم قال وبنو تميم لا يعملونها وإن استوفت الشروط المذكورة، بنو تميم بخلاف الحجازيين، والحقيقة هم يعني ليسوا بعيدين عنهم، بنو تميم سكنوا بادية الحجاز ناحية صحراء نجد وهكذا، ولا قريب من منطقة الحجاز، لكن اختلاف اللهجات. طيب القرآن نزل بلغة أهل الحجاز، طيب بنو تميم كيف يتصرفون مع ما؟ حرف نفي فقط، وبعدها يأتي مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، لا يعتدون لا، طبعا الاعتداد هنا أو عدم الاعتداد ليس متعلقا بأنهم يعترفون بقاعدة نحوية أو لا يعترفون، لا طبعا الأمر ليس هكذا، الأمر متعلق بخلقة الله فطرة الله، هؤلاء الناس خلقهم الله يتكلمون هكذا، وهؤلاء خلقهم الله يتكلمون هكذا، الأمر كله متعلق بالفطرة بخلقة الله خلاص. فعلى كل حال بنو تميم عند استعمالهم ما النافية لا يأتون بعدها باسم مرفوع خبر منصوب، لكنها حرف نفي لا عمل له فقط، بعده مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، التميميون. وطبعا القرآن كما قلنا نزل بلغة الحجاز، لا نزل بلغة الحجاز. هذا ما يتعلق بما من أخواتي أو من الأحرف المشبهة بليس أو من أخوات ليس، ولذلك أكثر الكتب النحوية تسميها ما الحجازية، لأنها تعمل عمل ليس أو عمل كان على لغة الحجازيين، على طريقة الحجازيين فيسمونها ما الحجازية، هذا مهم، يسمونها ما الحجازية. وحصل كلام في ماء الحجازية هذه أنها حرف غير مختص والحروف غير المختصة لا تعمل، غير مختص يعني ممكن يدخل على الأسماء والأفعال، ما نجح محمد وما محمد ناجحا. قالوا كي طبعا هذا يعني الفريق الذي يحتج للتميميين يقول رأيهم أو لغتهم أقرب للقياس ولغة الحجازيين أصح سماعا، هذه قاعدة يتكلم فيها بعض النحاة يعني بخصوص ما، بخصوص ما أن ما تدخل على الأسماء والأفعال. وقال الحروف غير المختصة لا حق لها في العمل، مثل السين، مثل مثلا يعني الحروف مثل حروف الاستفهام هل والهمزة، أفعلت أو أأنت فعلت، هل نجح محمد وهل محمد موجود، تدخل على الأسماء والأفعال فلا تعمل. أما الحروف المختصة كحروف الجر تختص بالأسماء فتعمل الجر في الأسماء، وحروف الجزم تختص بالأفعال فتعمل الجزم في الأفعال. أما الحروف المشتركة كحروف الاستفهام الهمزة وهل وحروف النفي فلا تعمل ولا في الأسماء ولا في الأفعال. ولذلك يقولون لغة التميميين أقرب للقياس ولغة الحجازيين يعني فيما أقرب أو أصح سماعا، طبعا أن هذا المسموع الذي ورد النص به ونزل به القرآن جاء به التنزيل فهو المسموع. وطبعا حتى وإن اجتهدوا في معرفة القياس أو ما إلى ذلك فالسماع مقدم على القياس، السماع نص. وعندما تدرس علم الأصول سواء في النحو أو في الفقه أو في غيره من العلوم ستجد أن النص حجة ولا اجتهاد مع النص ولا قياس، إذا جاءك النص لا تستعمل القياس ولا غيره. والسماع هذا نص، القرآن مسموع والحديث مسموع منقول بالرواية الصحيحة بالشهود العدول بالتواتر عن الأمة، فهذا نص مسموع. على كل حال بعد ذلك قال انتقل إلى الحرف الثاني من هذه الأحرف المشبهة بليس، قال وأما لا، طبعا كل هذا مما هو في زيادة، مما هو زيادة على الأجر من جهة. قال وأما لا فتعمل عمل ليس أيضا عند الحجازيين فقط، نفس الكلام بالشروط المتقدمة فيما. طيب نحن عندنا كم شرط فيما؟ ثلاثة، عدم الاقتران بإن، عدم اقتران لا بإن أو ما بإن، وعدم اقتران الخبر بإلا، وعدم تقدم الخبر على الاسم ولا معمول الخبر إلا إذا كان الظرف أو الجار والمجرور. نفس الشروط الآن يقول لابد من توفرها في لا الحجازية. قال وتزيد بشرط آخر، شرط رابع، بشرط آخر يعني شرط رابع، وهو أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. وهذه مشكلة. لماذا مشكلة؟ سوف نرى الآن كيف يكون اسمها وخبرها نكرتين. قال نحو لا رجل أفضل منك، لا رجل أفضل منك، طبعا رجل نكرة وأفضل نكرة. المشكلة عندما تقرأ كتابا غير مشكل وغير معرب وغير معجم، والآن ليس عندنا كتب غير معجمة، طبعا الإعجام يعني التنقيط وغير المعجم يعني غير المنقط، كتابة العرب قديما يكتبون كلاما بدون نقاط، ثم جاء بعد ذلك هذا الأمر بعد القرن الأول والثاني الهجري. على كل حال لو أنت تقرأ هذه الجملة لا رجل أفضل منك كيف تقرأها؟ ربما يقرأها البعض لا رجل أفضل منك، الآن لا الحجازية أخت ما، أخت ليس، اسمها مرفوع وخبرها منصوب لا رجل أفضل منك. ثم قد يأتي أخ ويقرأ بطريقة أخرى فيقول لا رجل أفضل منك. الآن أصبحت لا النافية للجنس، هذا درس آخر، درس آخر. لا النافية للجنس مشبهة بإن التي تنصب ثم ترفع، سوف تأتي إن شاء الله في النواسخ. ولا النافية للجنس تختص بالدخول على النكرات أيضا، لأن نفي الجنس يستوجب أن يكون المنفي نكرة حتى يفيد العموم. لا طالب كسول، لا مسلم خائن، أو لا مسلم كذاب، إلا الكذب والخيانة. لكن هنا اسمها نكرة، وهنا أيضا لا الحجازية اسمها نكرة، يعني يحصل خلط. الآن يحصل خلط. طبعا هنا تعليق على كلام المؤلف أنه قال لا تعمل عمل ليس بنفس الشروط التي تقدمت فيما الثلاثة، وأيضا هناك شرط رابع زائد وهو الذي رأيناه الآن، أن يكون اسمها نكرة. لكن عندما قال بنفس الشروط، طبعا الشرط الأول أصلا متعذر أن يأتي مع لا، وهو إن، عدم اقتران ما بإن. الآن لا الحجازية لا يقترن معها إن، هذا غير مسموح. لا تقول لا إن، هذا لم يرد. فهو المصنف كان في حاجة، أو كان في ما كان في حاجة إلى ذكر هذا، كأن إن النافية التي تفسد عمل ما، مثل ما إن أنت قائم، إن الزائدة النافية التي إذا دخلت على ما أفسدت عملها، هذه أصلا لا تدخل على لا، فلم يكن المصنف في حاجة إلى ذكر ذلك. فنحن عندنا هنا في لا أيضا ثلاثة شروط، شرطان أخذناهما من ما، وأضفنا عليهما شرطا أخيرا ثالثا، وهو أن يكون اسمها نكرة. وأصلا لا حجازية أقل عملا، أقل عملا من ما، استعمالها أقل. لا حجازية استعمالها أقل، لا تكاد تراها إلا قليلا، ولا تراها في القرآن. لا تعمل في معرفة، لا تستطيع أن تقول لا زيد قائما، هذا خطأ. لابد أن تستعمل ما فتقول ما زيد قائما. أما إذا قلت لا زيد فتقول لا زيد قائم، مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. وهنا ندخل في باب لا النافية للجنس، فتقول لا زيد قائم ولا عمرو، فيستوجب عليك العطف كما سوف يأتي في باب لا النافية للجنس. هنا أيضا تشابه بينهما في دخولهما على النكرات، وهذا يفيد العموم، دخول على النكرة يفيد العموم، وهو معنى الجنس. طبعا كلمة الجنس ممكن واحد يقول ما معنى كلمة الجنس، هل الجنس المقصود بها جنس الرجال أو جنس النساء؟ لا، ليس المقصود هذا، المقصود النوعية. لو قلت لا طالب يعني لا يوجد أي واحد من هذا النوع من الناس، يعني الطلاب، لا يوجد أي طالب، هذا جنس الطلاب ممنوع أن يكون موجودا الآن، تنفي جنس كامل نوعا كاملا. لا أستاذ في المدرسة، لا يوجد أي أستاذ، تنفي الجنس. هنا أيضا لا حجازية تنفي الجنس، لكن مع اختلاف الإعراب، مع اختلاف الإعراب. ممكن ما جاء في كلام العرب من ذلك، وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. لكن هنا في هذا المثال أو في هذا الشعر لا أنا باغيا، نلاحظ أن اسمها أنا معرفة، هذا مخالف للمشهور، هذا مخالف للمشهور. وكما قال الآخر لا الدار دارا ولا الجيران جيرانا، وأيضا اسم معرفة، وهذا مخالف أيضا. نعم هذا مخالف، ولعل هذا متعلق بالشعر، متعلق بالشعر. مثال عملها في النكرة قولهم في الشعر كذلك، بيت مشهور جدا العرب، يقول تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. فلا شيء باقيا، شيء اسم لا وباقيا خبرها، ولا وزر واقيا، وزر اسم لا وباقيا خبرها. هذا ما يتعلق بلا الحجازية. الحرف الثاني، الحرف الثاني من الأحرف المشبهة بليس العاملة عملها، ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب بعد ذلك انتقل إلى الحرف الثالث وهو إن. إن حرف نفي معروف، إن أنت إلا نذير، إن أنتم إلا تخرصون، إن يتبعون إلا الظن. لكن نلاحظ أن إن هنا منتقضة بإلا، ضاع عملها في النفي بسبب إلا. إلا حرف الاستثناء، الاستثناء مع النفي يفيد شدة الإثبات، ليس فقط الإثبات، شدة الإثبات. إذا قلت لشخص أنت ناجح، طيب يصدقك، طب إذا لم يصدق فتقول له ما أنت إلا ناجح، يعني أنت لست أي شيء آخر إلا أنك ناجح فقط. استعمال النفي والاستثناء يفيد شدة الإثبات أكثر من أنك تحذف النفي والاستثناء. يعني إذا قلت أنت ناجح، هذه جملة مثبتة تثبت النجاح لك، فإذا قلت ما أنت إلا ناجح، الآن أنت تشد وتؤكد وتوثق نسبة النجاح للشخص المخاطب أكثر من أنك تقول أنت ناجح فقط، النفي والاستثناء. فهنا إن النافية أيضا تعمل. قال المصنف رحمه الله: وأما إن النافية فتعمل عمل ليس في لغة العالية بالشروط المذكورة في ما، نفس الشروط الوردة الثلاثة: ألا يأتي إن ولا يأتي إلا وألا يتقدم الخبر على الاسم. قال بالشروط المذكورة فيما. طيب وكيف يأتي إن مع إن؟ هذا لن يسمع أن تقول إن إن. الآن إن النافية، إن أنت ناجحا، يعني ما أنت ناجحا منصوب خلاص. طيب إن أنت ناجحا، إن أنت ناجح أصلا لا يأتي إن مع إن، لذلك الشرط الأول لن تراه أصلا هنا مع إن. قال: وأما إن النافية فتعمل عمل ليس في لغة العالية. ما لغة العالية؟ العالية هذا مكان في مكة، مكان في مكة، وقيل خارج مكة، وقيل حولها، وقيل في نجد، وقيل في مكان اسمه جبال تهامة ناحية جدة، الآن ناحية البحر الأحمر، أو تمشي إلى جنوب السعودية. جبال تهامة سلسلة جبال كبيرة جدا. قال في لغة العالية: هم الذين يستعملون إن حرف النفي هذا يعمل، وله اسم مرفوع وخبر منصوب. قال: بالشروط المذكورة فيما، سواء كان اسمها معرفة أو نكرة، أي أنها تعمل في النكرات والمعارف كل منهما. قال: مثال نحو إن زيد قائما، بمعنى ماذا؟ بمعنى ليس زيد قائما، وبمعنى ما زيد قائما. قال: وسمع من كلامهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، يعني ليس أحد خيرا من أحد، ما أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. سبحان الله. طبعا إن أحد خيرا اسمها وخبرها، أحد مرفوع خيرا منصوب. واضح أن هذه يعني الجمل أو هذا الاستعمال غير مشتهر أيضا، لأنه حينما يقول في لغة العالية استعمال إن النافية بمعنى ما أو بعمل ما وليس، لغة العالية هذه لغة بعض الحجازيين، ليس كلهم، بعض الحجازيين يعني قليلة العمل، قليلة العمل. تدخل على النكرات والمعارف تقول إن رجل قائما، يعني لا يوجد رجل قائم الآن، كل الناس جالسون. إن رجل قائما، وإن أحد خيرا من أحد، إلا بالتقوى أو إلا بالعافية. فكل هذا اسمه واضح أنه نكرة. إن رجل قائما نكرة ونكرة، وإن أحد خيرا نكرة ونكرة، تدخل على الأسماء، على الأسماء المعرفة كذلك. نعم، فتقول إن زيد قائما، يعني ما زيد قائما، يعني زيد معرفة، وإن زيد القائم، يعني ليس زيد القائم، بل هذا الذي يقف أمامنا الآن شخص آخر، فتقول إن زيد القائمة، إن زيد القائمة، يعني هذا القائم ليس هو زيد. ومما ورد في كلامهم، كلام العرب من الشعر أو من المسموع، قولهم إن المرء ميتا بانقضاء حياته، سبحان الله، ولكن بأن يقضى عليه فيخزلا. يعني الميت ليس الذي يموت الذي فقط تنتهي حياته، ولكن الذي يخذله الناس ويقضى عليه ولا يعينه أحد ولا يعزه أحد، فيكون ذليلا حقيرا بين الناس والعياذ بالله. فهذا في نظر الشاعر هو الميت حقيقة، سبحان الله. قال إن المرء ميتا بانقضاء حياته، إن المرء ميتا، المرء اسم إن وميتا خبرها منصوب، المرء اسم إن مرفوع بها، مرفوع بإن وعلامة رفع الضمة، وميتا خبر إن منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة. إن المرء ميتا بانقضاء حياته. نذكرنا بالشعر الآخر الذي كان يقول ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. يعني الذي يموت ليس الذي يموت ويخرج من الأحياء ويذهب إلى الأموات أو ينتقل إلى الدار الأخيرة، لكن الميت ميت الذي يعيش، يعني ليس له هدف في الدنيا ويعيش ضائعا هكذا. إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. على كل حال نرجع إلى الأحرف المشبهة، يبقى لنا واحد وهو لات، ولات هذا هو الذي جاء في القرآن، يعني الحرف الأول والأخير من هذه الأحرف الأربعة جاءت في القرآن. هناك شاهد معروف في إن هو مستوليا على أحد، هذا مسموع في كلام العرب، إن هو مستوليا، إن هو اسم إن ومعرفة لأنه ضمير، ومستوليا خبر منصوب. لم يأتي في القرآن لا ولا إن، فقط جاءت ما الأولى، ما هذا بشرة، وجاءت لات الحرف الأخير، الكلمة جاءت في القرآن لات حين مناص، لات حين مناص، أي ليت أو ليس هذا الوقت وقت فرار. قال المصنف رحمه الله وأما لات فتعمل عمل ليس بشرط أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين، لابد أن يكون الاسم والخبر بلفظ أو بمعنى كلمة الحين أو الوقت أو الزمن أو الدهر أو ما إلى ذلك، فلابد هذا الشرط الأول. طبعا لات لها شروط أخرى مختلفة عن الثلاثة الأول، مختلفة عن ما ولا وإن. هذه لات أيضا تعمل بشروط أخرى، تعمل باتفاق العرب، ليس فيها خلاف، لا نقول عند بعضهم ولا حجازيين ولا تميميين ولا أهل العالية ولا أهل الجنوب ولا العوالي ولا في مكة ولا في نجد ولا في أي مكان، لكن هي مشتهرة ونزل بها القرآن خلاص عممت، ولا تحين مناص. قال بشرط أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين وبأن يحذف اسمها أو خبره، لابد أن يحذف أحدهما. يعني لا تستطيع أن تقول لات الوقت وقت فرار، لابد أن نقف ونحارب، ليس الوقت وقت فرار. لو قلت لات فلابد أن تحذف، ممكن تقول لات حين فرار ويكون التأويل لات الحين حين فرار، وممكن تقول أيضا لا تلحين فرار، أي لا تلحين حين فرار. فالآن الاسم موجود الخبر محذوف، لكن الأكثر هو حذف الاسم وبقاء الخبر منصوبا بعد لات. وبهذا نزل القرآن فنادوا ولات حينما نص مذكورة الآن عندنا موجودة. قال والغالب حذف الاسم نحو فنادوا ولات حين مناص، أي ليس الحين حين فرار. وقرئ ولات حين مناص، حين هذا الاسم والخبر محذوف، هذه قراءة شاذة غير معروفة غير مشتهرة. قرئ ولات حين مناص على أن الخبر محذوف، أي ليس حين فرار حينا لهم، الخبر محذوف جاء بعدين وهو حينا، هذه قراءة شاذة منسوبة لأحد النحويين لم يكن عالما بالقراءات لكن كان أكثر شغله بالنحو، اسمه عيسى بن عمر النحوي الثقفي رحمه الله. يقال إنه أصلا ما كان ثقفيا، من ثقيف في جنوب مكة، ولكنه كان يعيش معهم فألحق بهم. المهم هذا عيسى بن عمر كان نحويا وكان من أكابر العلماء النحويين في البصرة، وهو شيخ مشايخ علماء البصرة، يعني هو شيخ الخليل بن أحمد، وهو شيخ سيبويه والأخفش وغيرهم من العلماء الكبار في البصرة. يعتبر عيسى بن عمر النحوي هذا شيخا لهم جميعا. توفي سنة 49 و100 الهجرة، والذي قرأ هذا القراءة هذا غير معتد به، عيسى بن عمر رحمه الله لم يكن من القراء. إذن هنا الكلام واضح، في لاتة عرفنا أنها لها شروط خاصة، يكون اسمها وخبرها من ألفاظ الأوقات. هنا العلماء اختلفوا، سيبوي رحمه الله يشترط لفظ الحين بالتحديد، يعني كلمة ساعة وكلمة الوقت وكلمة الدهر وكلمة الأوان وأي كلمة أخرى لا تأتي بعد لاتة، هذا مذهب سيبوي. طيب لماذا يا سيبوي تحجر واسعا؟ يقول والله أنا لا أقاعد بنفسي، هذا الذي سمعته. سيبوي ما عنده أدلة ولم يصله من كلام العرب دخول لات على أي شيء إلا كلمة حين، وهذا جاء في القرآن فنادوا ولات حين مناص. أما غيره من النحاة فقالوا يجوز أن تدخل لات على أي كلمة أخرى بمعنى الحين أو الوقت أيضا، يعني هم لم يذهبوا بعيدا لكنهم توسعوا في ألفاظ الأوقات، لم يتوقفوا عند كلمة الحين فقط. طيب لماذا هم فعلوا ذلك؟ يعني يسهلون علينا؟ لا، هم فعلوا ذلك لأنه جاءتهم أدلة وشواهد. ذلك بيت مشهور، ندم البغاة ولات ساعة مندم، والبغي مرتع مبتغيه وخيمه، ندم البغاة ولات ساعة مندم، أي لات الساعة ساعة ندم. ندم البغاة أي الظالمون ولات ساعة مندم، ليس هذا الوقت، الندم الآن لا ينفع، سيأخذون عقابهم. فهذا جعل أكثر النحاة وعلى رأسهم ابن مالك وابن هشام وغيرهما من العلماء الأكابر يجوزون دخول لات على أسماء أو على ألفاظ الأوقات أو الأزمنة عموما، وليس فقط لفظة الحين، بخلاف سيبويه رحم الله الجميع. إذن هذا سهل، يعني لات سهلة جاءت في القرآن. بعض العلماء يقولون لات أصلها ليس وانقلبت الياء إلى ألف والسين إلى تاء بدلا من ليس أصبحت لات، والبعض الآخر يقول لات أصلها لا النافية وزيدت عليها التاء، وهذا ممكن يكون قريبا من الصواب لأن لات حرف نفي مثل لا لكن فيها التاء زيادة، قالوا والتاء تزيد كثيرا على الحروف، كما تدخل على رب فنقول ربت، ربت تدخل التاء على رب أحيانا، وعلى بعض الكلمات هكذا تدخل على الأسماء كذلك للمبالغة، مثل علامة ونسابة، إذا كان فلان عنده علم فيقولون علام، وإذا أضيفت التاء علامة للمبالغة، التاء للمبالغة، هذا معروف في اللغة، التاء للمبالغة، ليست كل تاء للتأنيث، ليست كل تاء للتأنيث، بل التاء تأتي للمبالغة والدلالة على الإمعان في الشيء والتشدد فيه والاهتمام به. ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وقف المستشرقون الجهلة، المستشرقون يعني علماء الكفرة الأوروبيين الذين درسوا علوم العربية والشريعة الإسلامية ليس بغرض البحث عن الحق والقراءة في دين الله عز وجل، وإنما بغرض الطعن في دين الإسلام. هؤلاء المستشرقون أفسدوا كثيرا على المسلمين من عقائدهم ومن تراثهم، ولا زالوا حتى الآن يعملون ويبثون وينشرون أفكارهم، ولهم تلامذة عرب مسلمون ينشرون أفكارهم، ومن يطعن في صحيح البخاري مثلا الآن هم تلامذة هؤلاء المستشرقين، تجد منهم من درس في جامعة ليدز بريطانيا، وفي جامعة سوربون في فرنسا، ولا في جامعة كامبريدج، ولا في أي جامعة في جامعات أوروبا أمريكا، هارفارد أو في أي مكان، ثم يقول من درس هناك درس ما شاء الله السنة، أخذ دكتوراه في الحديث الشريف، من أين يا مولانا؟ من جامعة هارفارد ما شاء الله، وهذا أخذ دكتوراه في اللغة العربية من جامعة السوربون، ثم يأتي إلينا وللأسف نحن نعظمه في بلادنا، نحترم من درس عندهم، كما كان قديما أبناء أوروبا يتعلمون في الأندلس ثم يعودون إلى بلادهم الجاهلة الفقيرة في فرنسا وبريطانيا وفي كل بلاد أوروبا، يرجعون وقد تعلموا اللغة العربية وأصابوا حظا من الحضارة الأندلس العلم، فيرجعون ويتكلمون باللغة العربية أمام يعني مواطنيهم في بلادهم حتى يشعروهم أنهم تعلموا. ما شاء الله، الآن العكس، الآن بالعكس. على كل حال طلاب المستشرقين هؤلاء من العرب هم الذين يتكلمون الآن في التراث العربي والتراث الإسلامي كلاما مغلوطا وكلاما خطأ. فعلى كل حال يعني تذكرت ذلك من طعوناتهم على الشريعة وعلى القرآن، أنهم قالوا أن كلمة مرضعة يوم تذهل كل مرضعة بالتاء المربوطة، قالوا هذا فيه خطأ، خطأ في القرآن، قالوا نعم هذا خطأ. لماذا؟ قالوا لأنه، شوف الشبهة قد تأخذك، لأنه هناك ألفاظ في اللغة العربية تدل على مؤنث ولا تحتاج إلى التاء المربوطة. لماذا؟ لأنه لا يوجد منها مذكر. طبعا هذا كله صحيح. كيف؟ كلمة حائض وحامل وطالق، هذه الألفاظ تخلو من تاء التأنيث. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ خاصة بالمذكر، فالرجل لا يحيض، عفوا هذه الألفاظ خاصة بالمؤنث، فالرجل لا يحيض ولا يحمل ولا يطلق، فلما كانت هذه الألفاظ لا يشترك فيها المذكر والمؤنث، بل هي مخصوصة فقط بالمؤنث، لما كانت كذلك امتنعت دخول التاء عليها، امتنع دخول التاء عليها. هذا صحيح، كل هذا صحيح، هم يبنون على هذه القاعدة، ثم يقولون كلمة مرضع هل هناك رجل يرضع؟ الجواب لا. فلماذا جاءت الآية كل مرضعة؟ سبحان الله. فالجواب أن هذه التاء يا أيها الفاسدون، هذه التاء ليست من هذا، ليست تاء تأنيث، هذه الجملة كلمة مرضع لا تحتاج إلى تأنيث، مثلها مثل حائض وطالق وحامل. أما في اللغة العامية يقولون حاملة وحائضة في مصر وفي المغرب وفي بعض البلدان، هذا خطأ، هذا خلاف الفصيح. على كل حال فنقول هذه التاء في القرآن مرضعة ليست للتأنيث بل للمبالغة، كما في علامة ونسابة، رجل علامة ورجل نسابة، للمبالغة في علمه وفي معرفته بعلم الأنساب بين الناس. فكذلك مرضعة، مرضعة هذه التاء ليست للتأنيث بل للمبالغة. وتعالى انظر إلى تفسير القرآن، المرأة لو سقط عليها بيت ستحتضن وليدها تحت البيت وتموت، لن تتركه أبدا، الوليد الرضيع الصغير، الحنان والرحمة عند أمهاتنا حفظهن الله ورحم الله أمهاتنا، الحنان والرحمة من الله سبحانه وتعالى، فلن تترك وليدها ولو سقط عليها البيت ولو نزلت به النار ستحتضنه. أما يوم القيامة فالشأن أعظم، تذهل تترك وليدها أعظم. فهذه كل مرضعة مبالغة في أنها مهما كانت تحاول إرضاع وليدها رضيعها واحتضانه والتمسك به ستتركه إذا رأت أهوال القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه التاء للمبالغة سبحان الله. على كل حال التاء تدخل زائدة، فنرجع إلى الدرس هنا، لا تتكون من الله ومعها التاء، هذا أقرب المذاهب. وهناك من العلماء من لم يحب أن يعني يفسر أصلا يقول هو لا تاء حرف يستعمل هكذا كما هو، لا تاء حرف يستعمل كما هو، وبذلك نكون قد انتهينا من الأحرف المشبهة بليس، وهي أحرف تعمل عمل كان على كل حال. وهذا موقفنا إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى الدرس القادم عند أفعال المقاربة والرجاء والشروع، وهي أيضا تعمل عمل كان وأخواتها بشرط أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، أو كما قال الوعظ جملة مضارعية. الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله عز وجل أن يبارك الإخوة القائمين على الموقع، وأن يبارك في مشايخنا وعلمائنا، وأن يسددهم وأن يوفقهم وأن يصلح أحوالهم وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يثبتنا وأن يحشرنا مع أهل السنة في الدنيا والآخرة، وأن يعلمنا علما نافعا وأن يستخدمنا في الخير. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.